سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا درس آخر من دروس الشرح رسالة كشف الشبهات للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. وقد وصلنا في الأسبوع الماضي إلى قوله: فاعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم. يشير الشيخ رحمه الله إلى الشبهات التي يلقيها المبتدعة من مشرك المسلمين الذين يبلغون عبادة غير الله تبارك وتعالى من الأولياء والصالحين وغيرهم، ويحاولون أن يفرقوا بين ما هم عليه من الشرك وبين ما كان عليه مشرك العرب وأسلافهم من الشرك. وأخبر الشيخ بأنهم يعطون شبه لهذا. أولا يقولون: الآيات التي نزلت في بيان الشرك إنما كانت في قوم مشركين كفار، ولا ينبغي أن تجرى علينا. يعني هذه الآيات إذا احتج المسلم عليه بالآيات التي تحذر من الشرك ومن عذاب غير الله تبارك وتعالى ودعاء غير الله، يقول: هذه الآيات نزلت في المشركين، فكيف أن تجرى على المسلمين؟ فأعطنا الجواب على هذا، وذلك أن الشرك واحد، وأن المسلم إذا يعني وقع في انواع الشرك التي اشرف بها المشركون فانه يكون مشركا. فالاسلام ليس بالتسميه، وانما الاسلام بالحقائق، بالتوحيد بالحقائق. ما صرنا مسلمين الا بشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. فاذا خلفنا هذه الشهاده وعملنا عمل المشركين فقد خرجنا عن مقتضى هذه الشهاده وصل هذه الشهاده. فاول شبهه لهم يقول: نحن لا نشرك بالله، وانما نحن يعني ندعو يعني هؤلاء الاولياء والصالحين وعملنا لهم ليس شركا. وطبعا هذا لانهم يعني لا يميزون بين يعني ما هو عباده وما ليس بعباده، وفي تفصيل هذا. هذه الشبهه الثانيه من شبهاتهم. الشبهه الثالثه انهم يقولون ان المشركين كانوا يعني يعتقدون بان الهتهم تنفع وتضر، ونحن لا نعتقد بان النافع والضار والمعصي والله سبحانه وتعالى. والجواب الرد عليه من القران كذلك هو ان المشركين ما كانوا يعتقدون بان الهتهم تنفع وتضر بنفسها، وانما كانوا يعتقدون بان الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وانما قالوا ما نعبدهم حتى يقربوني الى الله زلفى. فهي نفس ما قالت هؤلاء المشركين. الشاهد ان الشيخ اتى بتلك الشبهات ورد عليها كما مضى في الاسبوع الماضي. يقول: واعلم ان هذه الشبه الثلاث هي اكبر ما عندهم. هذا اكبر ما عند هؤلاء المشركين. فاذا عرفت الرد عليها يعني فقط يعني سقطت حجتهم وسهل عليك الرد على الشبهات الصغيره الباقيه. فاذا عرفت ان الله وضعها في كتابه، يعني هذه الشبه موجوده في القران وربنا رد عليها، وفهمتها فهما جيدا، فما بعدها ايقر منها. يعني ما بعدها من شبه هؤلاء الملبسين المشككين ايقر منها، لان هذه اكبر الشبه. فان قال اي ذلك المشرك او الذي يدعو الى الله ويعبد غير الله: انا لا اعبد الا الله. يقول: انا لا اعبد الا الله، وهذا الالتجاء الى الصالحين ودعاؤهم ليس بعباده. يقول عندما تدعي الى قبر ولي او تسليه او ادعوه: هذه ما هي عباده. فقل له، هذه شبهة، فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ هل تقر بأن الله قد فرض علينا أن نخلص العبادة له؟ كما قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو يعني التضحية والتنقية وخلوص الشيء ونقاوته. الله يحب العباده النقيه التي لم يدخل فيها اي شيء يعني غريب ليس عنه، لا يريد الا عباده خالصه لله. اما عباده مخلوطه يعبد الانسان فيها الله وفي اشياء اخرى عباده يعبد بها غير الله، الله ما يقبل. انا اغنى الاغنياء، انا اغنى الشركاء، انا اغنى اشركاء معي فيه وغيري تركت وجهك. فكل لو ذلك كيف كان هذا مش وكل هو الفكر بأن الله يريد منا إخلاص العبادة أم لا وأن هذا حقه فإن قال نعم قال نعم أنا أقر بأن الله يعني أمرنا أو يريد منا العبادة الخالص طبعا إذا قال لا يكون على جهل جدا لكن يبين له أن الأصل الدين هو إخلاص العبادة لله فإذا قال لا الله عز وجل أمرنا بأن نعبده ونعبد غيره طبعا ما يقدر يقول لأي واحد إلا إذا كان مخمور كل شيء يعني معنى أما أي واحد يقول لك إيه نعم أنا أؤمن بأن الله قد أمرنا بإخلاص العبادة فإن قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك كيف يبين العبادة هذه؟ إيش العبادة؟ إذا أمر الله فتجد أن هذا الشخص ما يفهم العبادة وقد يظن أن العبادة يفسرها لبعض الأنواع فقط كالسجود والصلاة والصوم لكن هذه بعض العبادات فليست هذه كل أنواع العبادة يقول فقل له بين لي هذا الذي فرض على الصوم فرض الله عز وجل عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك يقول فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها تبينها له بقوله ما في هذا المحل أن يظن أن العبادة فقط السجود أو الصلاة أو الحج هذه العبادة لكن العبادة أكثر منها العبادة يسمى الجامع بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من أقوال الأعمال الدعاء عبادة كما السجود عبادة والتعظيم عبادة والخشية عبادة والخوف عبادة والرجاء عبادة والرهبة عبادة والمحبة عبادة وكل هذه لها أدلة لا قلت لا تخشوهم واخشوهم قال فلا تخشوهم واخشوني وقال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين كذلك المحبه قال من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله الحب عباده فنقول انه اسأل هذا الشخص الذي يجابي بهذا النوع من الشرك اسأله وقل له هل تعرف العبادة التي هي حق الله تبارك وتعالى ويجب ان تخلص دينك لله باخلاص وجه الله ما تجد انه انسان مظهر ما يعرف العبادة لانه سيفسر العبادة ببعض انواعها وهذا تفسير ناقص قل له ان العبادة غير هذا العبادة اسم شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الاعمال والاقوال التي أمرنا أن نجعلها خلق الله هذه شنو التقرب العبادة أصلها الذل والخضوع الله تبارك وتعالى فرض علينا أنواع من العمل لأجله فقط وحده يعني عمل الإنسان ونشاط الإنسان مختلف أنواع منه عمل لا يجوز أحد عمل لله مثل الصلاة إيش المقصود بالصلاة ليش بتصلي بتصلي هي رياضة ولا هي نشاط ولا هي شنو الصلاة عبادة لله ليش بتصوم عشان الصحة عادي عشان عبادة الله أمرنا أن نصوم كيف أحج نروح من أحسن نصلا في مكان حار وفي عرفة وفي كذا وكل يوم يطلع في مكان واحد وطوف حول مكان واحد وكذا ومناسك محددة والتوقيت وهذا عبادة هذه عبادة لا حسيب الله فهذه هي أمور السجود الركوع الخشية الله عز وجل أمرنا أن نحن نخشى أن نخاف أن نحبه محبة عبادة في فقد محبة العبادة ومحبة يعني محبة جبلية فطرية الإنسان يحب كثير من المحبوبات مشتهياته ما يشتهي نفسه يحبه يحب الطعام ويحب الشراب ويحب الراحة ويحب الوناسة ويحب الكذا هذه محبات فطرية لكن محبة العبادة اللي هي لا أحبكم وأعظمكم لأنه يقصد صفات جميلة هو القوي والعزيز والجبار والمتكبر، وهو الذي انعم عليه، فله محبه وله تعظيم، امرنا بان نعظم وان نرهب وان نخاف وان نستقيم وان نخشى وان نطلب منه. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخلين. هو دعاء العباده، قال دعاء العباده ذل وخضوع وطلب، اما بجلب منفعه يقول له مثلا يفتح لي امري نجحني ويفتح لي مال 100 حسنه او يدفع مضره، نجي من النار، نجي من شر الشيطان، نجي من اعدائي، نجي من الفقر، او يكون المحسن، او يكون المعرم، هذه يعني طلب لدفع ضرر. ودائما الدعاء هذا يشمل هذا وهذا، اما دعاء لجلب منفعه واما دعاء لدفع مشكله. واعظم المنافع ايه؟ الجنه. واعظم المفاسد النار. اعظم المفاسد والشرور هو النار. لذلك ينبغي ان نوفق الدعاء حولها النجاح من النار. وكذلك اعظم المنافع الجنه، لا يوازيها شيء. لا يوازيها بيت في الدنيا ولا زوجه جميله ولا مال ولا جاه ولا سلطان. لذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هذا الفوز العظيم. الفوز الاعظم والنجاح الاعظم ما هو؟ فمن زحزح عن النار او الجنة فقد فاز. الله يقول من حاز الدنيا الا من دعا الغرور. اذا هذا الشخص الذي يجادله لن يكون عنده معرفه بانواع العباده، فليس له عنده انواع العباده، لان هذه كلها عبادات. المحبه عباده، والخشيه عباده، والرهبه عباده، والسجود عباده، والذبح عباده. الذبح عندما تبجع هذه الذبيحه تقول بسم الله الله اكبر، تنتهي التقرب الى الله. قراءه الدم هذا، قراءه الدم الذبيحه، والتثني عليها، وتقديمها، هذا عباده. كل هذه كلها عباده. الله عز وجل طلب منا ان نجعل كل هذه الانواع من العبادات له. قال وصلي لربك واحد. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال وانا من يقول الله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال فلا تخافوهم فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وقال واياي فاتقون. فقال ان من هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب وخوفه من الله عباده. واذا تلت عليهم ايات زاد الايمان وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله عز وجل عباده وهكذا. فكل ما امر الله عز وجل ان يتوجه اليه به سواء كان من اعمال القلوب او من اعمال الجوارح مثل اعمال اللسان ذكر عباده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هذه عباده. او من عمل اليد عمل البدن والركوع عمل ايه؟ عمل بدني. الركوع والسجود. او عبادة مالية، في عبادات مالية، في عبادات تتعلق بالمال مثل الصدقة مثل الزكاة مثل الركوع والسجود والصلاة بدا ايه؟ بدنية. وفي عبادات قولية بالذكر والدعاء وهكذا. وفي عبادات قلبية القلب اللي اشتغل فيها المحبة وين؟ القلب. والخشية وين؟ القلب. والإنابة والتعظيم والرهبة والتوكل كل هذا بالقلب. لذلك الرسول يقول يعني الا ان في الجسد مضغه اذا صلوا عطلوا الجسد كله والا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. لان القلب هو منبع كل هذه المشاعر التي تنطلق نحو الله تبارك وتعالى هي مشاعر العباده. فانت تبين له يقول فانه لا يعرف العباده ولا انواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه. هذه عباده، نوع من العباده. الله يقول ادعوا ربكم يعني يا ايها الناس تضرعا تذللا وخفيا وخفيا يعني بالخفاء. فاذا اعلمته بهذا هذه الايه تشتبه مع الايه الثانيه وارجو ربك في نفسك تضرعا وخيفا. بعض الناس فالذكر تضرع وخيفة والدعاء تضرع وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية يعني ادعوا الله تبارك وتعالى حال كونكم متضرعين. التضرع والضراعة هي الذل يعني وانت ذليل مش وانت مستكبر. ادعوا الله وانت ذليل خالص خالص الحاجة. العبد يطلب شيء من خيره وكذلك وخفي عن السكت بينك وبين الله عز وجل أن الله اطلع عليك بيه. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ قل له بتعرف أن الدعاء هذا عبادة لله؟ يعني كثير من الناس ما يظن أن الدعاء عبادة. يروح من مجيئة إمام الصبر ويتجنب ويأتي للشيخ والله ده هو اللي بيقول كذا ويقول به كل أنت قاعد تسوي هذا ولا هذا؟ هذا الذي قاعد تفعله أمام الخبر من المتابعة الناس في الخبر الرسول وبعض الخبر الصالحين هذا يبكي ويتذلل ويفصح وفي الوضع عند الكعبة ما يفهم ما يحصل له هذا. عبادته وتعظيمه عند الخبر وعند الميت أعظم من دعائه وذله لله تبارك وتعالى. إذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. لا بد ان يقول نعم لانه لو قال لا يصير ايه؟ جاهل. جاهل يا جاهل. وعلا يقول الشيخ انه الدعاء مخ العبادة. الصحيح ان الدعاء هو العبادة. انا يعطينا على حديث الان لقوا هذه ليس الحديث. الدعاء هو العبادة يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فقل له اذا اقررت انه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا او غيره هل اشركت في عباية الله في عباية الله غيره؟ هل عودت ان يكون نقول لا. لو انت رجل بتدعو الله في الذل والخضوع ليل ونهار ولكنك كذلك تقف امام غير الله عز وجل وتدعوه ايضا تطلب منه ذلا وخضوعا يصير هذا شرك في العبادة ولا لا؟ نفهم السر اذا عنده عقل يقر ان هذا شرك لان جعل دعاءه اللي هو العباده جزء لله وجزء لغير الله هذا مشكل في عباده الله تبارك وتعالى وقل هذا ما هو موحد الموحد هو الذي يفرض الله وحده في العباده الدعاء عباده لا افرد به لا ادعو الا الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد فاذا دعوت مع الله احد اقول اشرفت بالله تبارك وتعالى فلا بد ان يقول نعم فقل له اذا علمت بقول الله اذ قال الله فصل لربك وانحر فقل له اذا علمت بقول الله اذ قال الله فصل لربك وانحر قل له ايضا نجي للذبح ذبح عباده ولا لا؟ اذا قال لا مش عباده تتجاهل او تضرب نفسك على رمى للذبح قال لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهذه المناسك من مناسك الحج ذبح الهدي ونحر الهدي ولا لا؟ أيضا هي عبادة الأضحية هي عبادة ولا لا؟ لا يقول فصلي لربك وانحر اللي هو ينحر أضحية بس فإذا لا بد أن يقر بعد هذا بينها عبادة زين كل إذا أنت أطعت الله في هذا نحرت لله وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم فقل له إذا نحرت المخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة يا الله؟ فأنت الآن إذا ذبحت في مكة الهج وذبحت الأضحية لله عبادة لكن قل لك والله هذا البيت الجديد اللي أنت نازل فيه عشان الشياطين ما يجوك اذبح لك ذبيحة وحطها في أساس البيت عشان الجن ما يجوك ذبحت لغير الله ولا لا؟ وخير لك اولادك علشان يصير يعيش وكذا وكذا خذهم عند القبر الفلاني واذبح لهم ذبيحه في الشيخ الفلاني. انت ذبحت لغير الله ولا لا؟ اذا انت هناك حق لانك عبدت الله عز وجل في الذبح وكذلك نفس الامر عبدت غيره اذا ذبحت لغيره. فانت هناك تكون مشرك ولا ما تكون مشرك؟ هذا هو الشرك. قل ولا شك في ان لا اله الا الله فلا بد ان يقر ويقول نعم وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللات وغير ذلك فلا بد ان يقول نعم لا بد ان يقول نعم لان القران يقول هذا امر ظاهر هذا يعني هل المشركون الذين نزل فيهم المشركون مكتوب المشركون الذين نزل فيهم القران اللي هم اللي كانوا مع النبي وهم كفار مكه وغيرها ونزل فيهم القران لكن ربنا سبحانه وتعالى كان يناقشهم فدول كانوا يعبدون الملائكة ويقولون هم يعني بنات الله لا يتقربون إليهم وكذلك يعبدون الصالحين كاللات اللات كان كما يقول ابن عباس اللات كان رجلا صالحا في الطائف يلف التويق في الحاج يطلب الحجاج بلا مقابل يخدم خدمة يعني لله. فلما مات منع على قبره فقل له هل كان هؤلاء يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء والسلام؟ قلوا كيف كانوا يعبدوهم؟ ما كانوا يعتقدونهم خالقين ولا راسخين. قال مكة ما كانوا يعتقدون بأن الملائكة تخلق ولا ترزق، بل كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. الملائكة يقولون لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملكه، هو ما يملك شيء بس أنت تملك. إذا كانوا يعتقدون بأن الملائكة شركاء بمعنى أنهم شفعاء، كما قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون يشفعون يوصلون حاجتنا إلى الله، يشفعون عند الله توفقون وقاطع، كما قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل. فقل قل له يعني قل لهذا ان هؤلاء ما كانت عبادتهم لهؤلاء للملائكه والاولياء الا بالذبح، يذبحون وبالاتجاه ان يقولون يا مثلا كان الواحد منهم اذا نزل في وادي جديد مسافه يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قومه، يقول انا اعوذ بالسيد سيد الوادي يعني رئيس المكان هذا من الجن من صغار قومه. فلما يستعيذ بالجن الكبير فيحس عنه الايه؟ صغار. هذه عباده لانه ملتجا الى غير الله، وكان ينبغي ان يعوذ بمن؟ بالله رب العالمين. نحن ايه؟ نستعيذ به سبحانه وتعالى. نقول أعوذ بالله من الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما يدخل عمل يضر شيء، لا يضر جني ولا يضر الضعبان ولا يضر حياة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما. الله علمنا نحن نتجه إليه هو شيء نخوف منه، نزلنا وادي ما ندري فيه حياة فيه جن فيه كذا فيه كذا، لمن نلتجئ؟ العياد والمياد كلها. فهم كانوا عبادة المشركين للجن وللأصنام ولغيرها انهم يذبحون عندها، فهذا الذي فخر باسمها يعني كعب عندهم كعب هذا يذبحون عندها، وكما رحلوا يجدون الابل يباركون فيها يكون الابل حولها ويذبحون عندها يقول تبارك الابل. فمرة واحد يعني اعرابي اخذ ابل وراء عليها، فلما وصل عندها الابل شافت الدم والكروش والكذا والاشياء هذه والتلطيخ اللي هناك حدد واحد واحد واحد فقال اتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد. ثم قالوا هل سعد الا صخره بتنوخه من الارض لا تدعو لغي ولا رشد. يقول شنو سعد هذا؟ يقول هل سعد الا صخره بتنوفه من الارض، تنوفه يعني مثل تقول شيء مرتفع بتنوفه من الارض لا تدعو لغي ولا رشد، هذه الصخره لا تدعوك لخير ولا شر، ما تدعوك لغي ولا رشد. لكن يعتقد فيها المشركون كانوا يعتقدون فيها بان الصخره هذه اللي يجي عندها ويذبح عندها ويجي بالدم ويلطخها ويكذا وكذا، بس لا حاجه في ان الجهه الان مسلمه ويطوف بها وكذا في السباق بالاول تفضل وتنمو وكذا. لكن هذا الرجال البدوي هذا اللي حجت عليه الابل وراح في كل مكان يعني احنا سعد فلا نبقي سعد هذا اتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد خاخا فتصلنا جدا. ثم قالوا هل سعد الا فقط انك نوصل تنمو لا تدعو لغيبا ولا رشد. فلا شك ان كله ان هؤلاء العرب الذين نزلوا القرآن تفتح أحلامهم ويزدري بهم وبعقولهم التي عبدت هذه الأصنام كذا وكذا، ما كانت عبادتهم لهذه الأشياء إلا الذبح عندها ودعائها والتقرب لها بهذه أنواع العبادة. فنحن المسلمين إذا عملنا عند القبور كذا وعند الصخور وعند الأحجار وعند كذا وعند الأولياء ما يعبدوهم ما يسعهم الشكور نكون مسلمين. أما إن هؤلاء المشركين السابقين ما اعتقدوا بأن هذه الصخور هي خلق السماء في الأرض، فكانوا يعتقدون بأن هبل واللات والعزة وكذا ومنات كذا خلقوا السماء في الأرض، وبيخلقوا بيرزقوا بيحيوا بالميت. أنا أقول كم في مباركة اللي قال يقولوا من عبد العزة اعتد لا جيني يا تعزين تقوفوا بيه وكذا الزهر عنده يعتبر الموت فهم يعتقدون فيها إن لها بركة ولا خير ولا نماء ولا عزة ولا عزة، لكن لا يعتقدون بأنها تخلق ولا تنصف ولا تحمي ولا تحت أفراد مشركين يعني هذا الزمان. فقل له هل كانت هذا الكون يوم إلا في الدعاء والذبح والانتجاء انتجاء السفر إليها والانتجاء بها والنياز بها والتمسك بها ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، يعني أن مشرك العرب مقرون بأن هذه الآلهة التي عبدوها هم تحت قهر الله، عندهم أن الله خالق السماوات والأرض هو السماء وهو الذي يخلق كل وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يعني يقضي بالأمر، لكن أخذوا هالأشياء ظنوا فيها شيء من الخير أو البركة وأنها تقرب وإلا فهم أي المشركون مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاهل، قال يقول لهم جاهل من الله، والجاهل هي المنزلة الرفيعة، يقول فلان له جاهل هو جاهل يعني ده هو جاهل، قال له جاهل كما قال الله عز وجل عن عيسى وكان عن موسى وكان عند الله وجيها وجيها يعني وجهه ذكرى ولا قال شيء ولا كذا ولا كذا فيه، فهم كذلك اتخذوا هذه الاصنام للوجاهة عند الله انهم قلت لهم وجه عند الله ولهم يعني طلبهم إذا طلبوا من الله فطلبهم مقبول، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للداء والشفاعة أي يشفعوا لهم كمان على كان الخير والبركة، وهذا ظاهر ممكن يكون هذا الأمر ظاهر جدا لأن لنقاشك بهذا المشرك إنه أنت الآن تفعل مثل عمل المشرك لتصنع مثل الخلية وأنت لا تعرف العباد، فهم لا يعرفون مشركهم أنهم لا يعرفون أنواع العباد ويظنون ان العباده المطلوبه التي لا يجوز فيها الشرك هي الصلاه، يقول لك انا ما بصلي لي اخي احنا ما بنصليش الاولياء، يقول لك احنا ما بنصلي لهم، طيب الصلاه عباده والدعاء عباده انت تعودهم انت تذبح عندهم تذبح لهم انت تخاف منهم، اذا قيل لك احلف لهذا الولي يحلف كذاب ما يقدر يحلف فيه كذاب، واحلف بالله تعالى يحلف خاصة انه يقول لك يضرني ويعتقد انه يسمع ويغفر وكذا، انت تعظمه بالحلف وتخاف منه، بعضهم يقول لك اذا ما ذبحت يعني النذر اللي علي للشيخ هذا يذبحني يذبح اولادي يحرق بيتي، انا مرة شفت واحد وانت واخذ يعني محصول ومسافر فيه قال بكيف رايح وديه لواحد من دول، قلت انت رجال فقير كده هو بخصوص يالك مقطع حاجة حاجة وانت اللي رايح توديله هذا السيد رايح توديله اغنى منك لا هل ده ما هل ده ما هو يقول يحرق مهايمي ويذبح اولادي وكده لا ده مجرم هذا خطار هذا خطأ طريق هذا اذا توديله اذا يفعل دينا نسألها هذا مجرم كيف تبي على ما يجوز هذا يخافون منهم انهم يعتقدون انهم يعني يسمعونهم يذكرونهم يعرفونهم عن بعد فش عرفوا كيف وديت ولا ما وديت هذا يعتقدون فيهم يعطوهم من الصفات ما لا يعطي من الصفات حتى يقول خلاص يقول عند القبر هذا يقول لك صاحب القبر اللي في الجنة الله هل الله هذا على العلم اللي ماخذ حضور يقول لك ايه انا فاكر عند قبر فلان وتطلب منه بالسعر هذا اللي في نفسك يا ولد وفي الصراع وكذا وكذا واصلح يعلم ما في الأرض أرض الله وين الرب بس عظيمهم لهؤلاء الأولياء وهذه أكثر من طابعهم من الناس سبحانه وتعالى ممكن يكون هو عليه نذر لله وعليه كذا ما يوم كما لا تتعقد مشركين كما قال الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث للزراع والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله تزعمه قال يعني هذه هدية لله من المحصول أو من النتاج بيدك وهذا لشركائي جعل نصيب لله يعني هو من نتاج الإبل والغنم والبقر وكذا وشيء من الزرع جعل شيء من الزرع لله وشيء من أصنامهم وأهلهم وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائي ثم أن أمر الله يخالون الله يقول فما كان لله فهو يصل إلى شركائه وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما يعني لما يجي أحيانا يأخذ من مال الله هذا اللي هو جعله لله ويقول لك لا نوديه ولي هذا الأجل هذا من البحر كما يسمونه بالمسجد أو في كذا أو في يعني. وأما ذكرنا الولي ما يروح لله أبدا ما يروح للنذر هذا ليش يخاف يخاف أنهم لو أخذوا من الشيء اللي خصصوه لهذا الولي أو للأصنام ما يقدروا يخلوه لله يذبحوه لله لأنهم يخافوا من هذا الله قل فما قل فما كان لله فهو يصل إلى شركائه وما كان لشركائه فلا يصل إلى الله فما ثم قالوا كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يسرهم فهؤلاء هم كانوا مشركوا الذين نزل فيهم اخرى في عهد النبي بل دون عقائدهم اشد هذول للاسف عقائدهم اشد كفرا يمكن اولئك كانوا شويه يرتجون الى الله وقت الشده قالوا دون وقت الشده وقت الحريق وقت كذا يستفرقون ويستنزلون من الاولياء والمتواضعون نقف عند هذا لانه يدخل في باب ثاني من غرور الشفاعه صلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وصلنا الى قول شيخ الاسلام رحمه الله مناقشا الذين يجادلون في عبادة الأولياء والصالحين والقبور وغير ذلك يقول فإن قال أي هذا المناقش والمجادل بالباطل أتنكر الشفاعة إذا قال لك أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعة لكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى كل الله الشفاعة ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى وما يرضى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة في المرحلة هذا الكلام يتعلق بما سبق يعني هذا الكلام الآن يتعلق بما سبق وأقول إن شاء الله نحن على يعني على ذكر ما الدرس السابق وهو أن يقول قال الشيخ أن يعني هؤلاء الذين يعبدون القبور لهم شبهات وأعظم ما عندهم من الشبهات ثلاث شبهات أول شبهة قالوا أنه كيف تزرون يعني آيات التي نزلت المشركين تجعلوها المسلمين ثم يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى وإنما هذه فقط يعني ندعوها ل يعني نتوسل الله تبارك وتعالى بدعاء هؤلاء الصالحين وعرفنا الجواب على كل ذلك فبعد الرد طبعا نقول ان ايات المشركين انما تجرى على المسلمين اذا تعب نفسها للمشركين فإذا شابه روحه في الفعل كانوا مكان. الشيء الآخر مثل كذلك المشركين لم يكونوا يعبدوا هذه الأصنام وهؤلاء الأولياء أو عيسى لذواتهم، بل يعتقدون أنهم يقربون الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله عز وجل، هم اتخذوهم وصايا بينهم وبين الله. وكذلك كان مشرك العرب يقولون عن الملائكة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. يعتبرون الملائكة شريك لله في العبادة، والله يملكه وهو لا يملك شيئا، إنما هم بنات الله يقول لك والأمر لله كله، ولكن نعبدهم حتى يقربون إلى الله. فهذه نفس مقالة، يعني نفس مقالة المشركين. الأمر الآخر أن لا يغني أن يعتقد، هذا الذي يدعو غير الله لا يغني أن يعتقد بأن الله هو الحي وهو الخالق وهو الرازق وهو البارئ وهو المصور، هذه نفس عقيدة المشركين. وإنما الذي مطلوب من كل أحد والذي فرضه الله على كل أحد أن يخلص العبادة لله، بمعنى أن يصرف كل أنواع العبادة لله سبحانه ولا يصرف منها شيء لغيره. وهذا الذي عليه كان يعني خصومة وقتال الخسل وأتباعهم للمشركين كان على هالقدر، هل تصرف كل أنواع العبادة لله أم يصرف بعضها لله وبعضها لغيره على ذلك، وعلى اعتقاد في الله ألا كلنا يعتقدون في الله لأنه هو الحي وهو الخالق وهو الرازق، لكنهم يعظمونه بأنواع من العبادة ويعظمون غيره بأنواع من العبادة كالذبح والنذر والطواف نحو ذلك. ينتقل بعد ذلك بعد الرد على هذه الشبهات، ينتقل هذا الذي يجادل يقول لك تنكر شفاعة الرسول، فطبعا يأتيك بشيء واقع وهو أن للنبي شفاعة، كما قال النبي شفاعة إلى أهل كبير أمتي، والنبي قال أنا الشافع وأنا المشفع وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، كما معلوم أن النبي له الشفاعة العظمى يوم القيامة حتى يبعثك ربك مقاما محمودا، فالمقام هذا المحمود الذي يحمله عليه الأولون والآخرون هو يعني أنه الوحيد من الرسل الذي يستجيب ل يعني طلب الناس يوم القيامة عندما يدعون ويتمنون فرق القضاء، يذهبون إلى آدم فيعتذر، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، حتى يأتي إلى محمد ويقول النبي أنا له أنا له، يقول فأذهب فأذهب عشرا، فيلهمني الله من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلمها الآن، ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل فرقا واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فالشاهد أن هناك النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة تبين أن النبي محمد جاء عظيم وأنه يشفع عند الله وأنه يخرج ناس يعني من أماكن في النار إلى أماكن، شفاعة العمي أبي خالد، شفاعة أمك عزمتها، وكذلك يشفع لعصاة المؤمنين يخرجون من النار ويدخلون الجنة. الشاهد أنهم لم يأتوا إلى هذه النصوص، يقول لك أنت أتمت شفاعة الرسول مثلا تنهى عن دعاء الرسول، هذا القضية تنهى عن يدعو الرسول يدعو غيره، يقول لك أنا يعني أطلب من النبي الشفاعة والشفاعة حق للنبي ولا لا، يقول لك الشفاعة هذه هي حق للنبي ولا لا. فهنا ينبغي أن احنا نقول له الأول بالنسبة لشفاعة النبي ما ننكره، لكن ليست هي الشفاعة التي تفهمها، الشفاعة التي تفهمها أنت وهي أنها مثل الشفاعة عند ملوك الدنيا، يكون الملك مثلا حانق وغضبان على شخص أشد الغضب، لكن إذا دخل عليه واحد كبير عظيم وزير ولا كذا ولا ابن له ولا كذا يشفع فيه يضطر يقبل الشفاعة، لأنه لو رد الشفاعة ممكن الوزير هذا يضيع قلبه عليه، ممكن ابنه يزعل منه، ممكن زوجته لو هي شفعت عنده قال فيها وفلان هذا فلان فلاني، انت اشفعله هي خلاص هي اضطر عشان خاطر ما ينكد عليها وهي تنكد عليه يقوم يقبل الشفاعة. المخلوق مهما كان لو كان في اكبر سلطان لكنه ضعيف احيانا اضطر يقبل الشفاعة وهو ايه غصبا عنه يقبل الشفاعة اذا جاءت من شخص يعني له قال عليه او يخاف من فضلته. اذا جاءت شفاعة لملك مثلا من شيخ قبائل كبيرة واذا يقول لك انا رحت له ودخلت عليه وكذا وشفعت عنده في فلان هذا وما قبل شفاعتي فيقبل عليه وممكن يثور كل القبائل دي ضد هالشخص فيضطر يقبل الشفاعة وهو ايه مخطوف مقهور. نقول له انت ايش تعني بالشفاعة؟ هل تعني بالشفاعة لأنها مثل شفاعة يعني ملوك الدنيا يقبل الشفاعة رغما عن يعني الملك والعظيم والوزير يقبل الشفاعة دي رغما عنه؟ هل الله عز وجل يقبل شفاعة يقبل ان واحد يشفع فيه يقول له هذا يقول الله قد حكم عليه بالنار يقول له انا عن شان خاطري دخل الجنة يقوم يدخل الجنة؟ هذا يعني عجز وضرب في سلطان الله عز وجل. كل الشفاعة التي تفهمها غير الشفاعة الثابتة. نعم الشفاعة الثابتة للرسول وثابتة للملائكة وثابتة للصالحين وثابتة للشهداء وثابتة حتى للأطفال الصغار يشفعون لأبيهم عندما يدخلوا الجنة كما جاء في الحديث إذا دخل الأطفال المؤمنين الجنة وأباهم في النار كل يبقوا كل من في الجنة لا ندخل إلا مع أبائهم فيشفعون في أبائهم اللي هم العصاة. الشفاعة تأثر كثير في الحياة وفي الحديث شفع الشافعون ولم يبقى إلا رب العالمين يخلص الله تبارك وتعالى يأخذ الله وخلصه من النار فيدخلهم الجنة. الشفاعة لا شك أنها حق للرسول وحق للملائكة وحق للشهداء الشهيد يشفع لتعين عن بيديه لكن كيف الشفاعة عند الله؟ الشفاعة عند الله الله أكبر أنها بشروط. الشرط الأول إذن الله تبارك وتعالى وسماحه للشافع. عندنا شافع ومشروع فيه شافع ومشروع الشافع هو الشخص الذي يعني المشروع فيه الشخص المطلوب له هذا الكلام إما مطلوب له خير كالجنة أو مطلوب عن ذلك الشخص مثل المعنى. فبالنسبة للشافع ما يقدر أحد يروح يشفع عند الله إلا إذا أذل الله تبارك وتعالى اللي تعالى شفع. أما هكذا بدءا يروح الله يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من أي ملك أي رسول أي كبير أي عظيم أي ولي يقدر يروح يشفع عند الله إلا إذا ندبه الله تعالى شفع. لذلك تعريف الشفاعة العظيم الكبير الرسول يقول الرسول في عشر إذا عشر ربي فيلهم لله من تسبيحه وتحميده ما شاء ثم قال يا محمد ارفع رأسك وسل فوق واشفع في شفعك. قال إذن ما جاء رأسا قال يا الله ربنا جيت أدعو لأمتي دخل أم الجنة هو هذه المسألة. فلا يستطيع لا ملك ولا نبي ولا احد ان ياتي راسا ويشفع عند الله الا باذن الله الا ان ياذن الله له بالشافع اولا. لا بد ان ياذن بالشافع اولا ان يشفع. ايوه الشيء الثاني ان يعين له من يشفع يكون قد رضي ان يشفع في هذا المشروع فيه كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لا يشفع الملائكه والشافعون الا لمن يرضى الله عنهم. اما من لا يرضى الله عنهم فانهم لا يشفعون. والله يرضى عن من؟ عن المؤمن مثلا. اما غير المؤمن لا. ان يحرمهم شفعت على الكافر. إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. فالذي الله كتب يعني قانون أو تنوير السور أو قاعدة حكم إلهي قدر، المشرك من مات على الشرك لا يدخل الجنة. إذا الواحد يروح يغير هالقانون يكتره ما كان هذا، يروح لله يقول له بدك القانون هذا، هذا مش تدخل الجنه. هذا في حكم البشر طبعا. لو كان يقدر واحد حاكم او ملك وضع قانون وبعدين يروح واحد يقول له معليش يعني احنا طلعنا قرار طلعنا قانون معليش الصوره هذه ها؟ ما له كلمه حتى لو كان ملك كلمه ما له كلمه. إذا قلت الله الله قانون لك يبقى قوانين إيش ترى صعب هذا كثر القوانين هذه. هل الله عدل؟ هل عند الله هذا يستطيع وفي القانون يتكلم في القرآن يقول كذا المشرك ما دخل الجنة وكذا، وبعدين يجي واحد يقول لا دخلها ربع هنا في هذا العلم خير الله تبارك وتعالى. الله أجل وأعظم وأكبر من أنه يبدل القول عنده كما قال الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لديه وما يبدل القول لديه وما أنا ببدل عن العالم. فالقول لا يبدل عند الله عز وجل، ما يبدل القول لديه وما أنا ببدل عن العالم، ما يبدل القول. القول ما يتبدل. أقول إن هذا يجيش الجنة وبعد ما يجيش يعني لو أمر مثلا يقول خلاص قال مثلا المؤمن الموحد الذي مات هذا يدخل الجنة، وبعدين يقول لا تخلهم النار. من الله على قوته المعاد. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. الميعاد المضروب ووعد الله عز وجل ثابت. وكذلك حكمه ما يبدل. حكم الله تبارك وتعالى ما يبدل. فهنا اذا المشفوع فيه لابد ان يكون ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ومعنى ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه يعني انه من اهل التوحيد، اذا كان من اهل الشرك فلا. الدليل ان الرسل يعني حاولوا ان يشفعوا في بعض المشركين، ردوا ان هذا قبل ان ياتيهم العلم بذلك، فأخبره الله تبارك وتعالى عن شفاعته ما تحصل. مثل نوح الذي ظن أن ابنه من أهله المؤمنين، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأحفظ الحق، وظن أنه بس عصاه نركب معه السفينة لكنه كان من أهل المؤمنين، فرب سبحانه وتعالى رد عليه وقال له يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال رب إني أعظك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وارحمني أكن من الخاسرين. وكذلك إبراهيم ظن أن أباه داخل يعني في في في في في جملة من يرحمهم الله، لأنه يعني لأنه دعا الله قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فظن ان هو يعني ان الله تبارك وتعالى ممكن يدخل اباء يعني اباء الجنه من باب انه ما يخفيها الله، ان الله ما يخفي ابراهيم يوم القيامه. وجاء في صحيح البخاري ان ابراهيم يلقى اباه ازر يوم القيامه وقد سربل بحبال من قطران وقد علت وجه ازر غبره وقطر عشان الكفر، فيقول له ابراهيم يا ابت الم اقل لك لا تعصني، وكنا الى ضريق الان لا عارف. فيقول ابراهيم يعني يا ربي لقد وعدتني الا تخزني يوم يبعثون. انت وعدتني ما تخزني يوم البعث. واي خزي اكبر من ابي الابعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. هذا قرار، هذا نظام، هذا حكم الهي صدق. فانظر تحت قدمي، فانظر تحت قدمي، فاذا هو بذيخ ملطخ بالدماء فيخرج من خوارجه ويبقى في حاله. وكذلك النبي لما يعني قال لعمه ابي طالب الذي يعني اوى النبي وشد من امره وجاهد معه وبذل من نفسه وكان في قرار نفسه يشد دين الرسول غير منه حقا، لكن ما شهد بلسانه كما قال في كان يقول في شعره ولقد علمت بان دين محمد من خير اجيال بريه الدين لولا الملامة او حذارة مثبتة فرأيتني صبحا بذاك مبين. يكون اعلم ان هذا هو الدين. وماذا كان في مدح عظيم؟ قال يقول ابيض التفت الغمام الوجه شمال اليتامى عصمة للارامل. ولكن خشي انه يقول انه يعني على يدخل في الاسلام فيعير بانه شلون تركين اباء واجداده تركين للعبد المشترك وما تعالى هذا. فقال النبي بعد ان مات لما قال له يا عم قل لا اله الا الله كلم وحاج لك بها عند الله. يعني يقول لله عز وجل اني يا رب شهد ان لا اله الا الله. فقال له ابو جهل قال لا تغلو على ملك عبد المطلب. سمعت وهو يقول انه على ملك عبد المطلب. فقال النبي لا لا لا تغفرن لك ما لم انه عنك حتى اغفر لك الا اذا نهاني الله عز وجل. فانزل الله قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وانزل قوله سبحانه وتعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الكهف. الخلاصه ان الشفاعه لا تكون نافعة إلا في من يعني يأذن الله لهم ويرضى عنهم. فإذا الشفاعة التي عند الله عز وجل شفاعة بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع للمعرفة. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع بكل إشكال في هذا. لذلك في حديث الشفاعة الطويل الرسول يقول فأحب لربي حدا فأدخله من الجنة. الأول الله يقول له أدخل من لا حساب عليه من أمتك من باب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم لما يشفع مرة ثانية الله يقول الرسول فأحب لربي حدا فأدخله من الجنة. كذلك لما يشفع المؤمنون الله يقول لهم اذهبوا إلى النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فهي تحديد حدد لهم اللي يشفعوا فيهم. ثم يقول يا رب لسه اخوان فيها في كثير من اخواننا ما زالوا فيها كانوا يصلون معنا ويصومون معنا من هذا الصلاه والصوم. ويقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من ايمان فاخرجوا. فيذهبوا خرجوا يقولوا ما زال يا رب فيها يعني يا رب ما زال فيها ناس كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. ويقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال شعيره من ايمان فاخرجوا. ثم يقول لهم مرة من إيمان ثم يقول لهم حبة خربل خربل يعني. ثم يقولون بعد ذلك يا رب من يبقى إلا من حدثه القرآن. كل حدث القرآن مين هو؟ المشرك اللي هو إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هؤلاء المؤمنون لا يشفعون إلا في من يرضى الله عنهم ويحددهم الله لهم. إذن الشفاعة في الإسلام تختلف عن هذول البهائم اللي يكون الشفاعة عند الله عز وجل إنه ممكن يكسر القوانين وممكن يدخل جماعته وممكن يدخل أهله مهما كانوا كفروا تركوا صلاة أشركوا ما أشركوا يفكر خلاص ما دام هو حبيب عند الله يدخلهم الجنة. افعل ما تشاء وما دام انت مسكت بشيخ او قريبة كذا او بسيد اي دخلك الجنة. اذا نصر الشكل هذا فيها الجنة اي فريضة انا دي جنة يدخل على الناس هكذا بدون رضا الله تبارك وتعالى وتذكرون قوانين وتذكرون امره. اذا اين سلطان الله واين عظمته واين كبرياؤه واين عزته؟ ونحن نقرأ في هذا الكتاب العظيم من ذا الذي يشقى عنده الا باذنه ونقرأ ولا يشقون الا لمن ارتضى قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة كلها لله. الشفاعة ليست كشفاعتكم في الدنيا ليست كشفاعة الملوك في الدنيا وانما الشفاعة عند الله شفاعة تليق بذات الله تليق بذات الله ثم هي تكريم للشافع ان الشافع شفاعة لكن شفع اولا بعد اذن الله ما تعدى ثم شفع في من ياذن الله عنه اشفع تفلان يا محمد. فهذا لما يجيب يجيب طبعا الاداه التي يجادل يقول لك اتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرا منها؟ اقول لا انا لا انكرها لا بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وارجو شفاعة انا اطلب شفاعة النبي. لكن افهم يا الذي تدعي هذا ان الشفاعة كلها لله. الشفاعة دي مو الرسول معنى انه يشفع كما شاء ويشفع في من لا يرضى الله عنه لا بل الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون الا من بعد اذن الله. ما يصير ما تستوي شفاعة الا اذا اذن الله تبارك وتعالى بالشافع وأذن في المشفوع كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال ممكن ولا يشفع في أحد يشفع في البلاد مجهود يحب إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو إلا سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد يعني لا يرضى من عبد يوم القيامة إلا أن يكون موحدا. كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اي انسان يريد غير الاسلام دين الله عز وجل لا يقبل منه. فان كانت الشفاعه كلها لله ولا تكون الا بعد اذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه ولا ياذن الا لاهل التوحيد فبين لك يعني يا ايها المجادل ان الشفاعه كلها لله واطلبها منه واقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وانت لك. فاذا ممن نطلب الشفاعه نطلب من الملائكه الشفاعه كلها لله اكبر واقول اللهم شفع في نبي ما عرفت النبي واقول يشفع لي لانه اولا الصحابه لم يعني يطلب الشفاعه الشفاعه القويه من الرسول صلى الله عليه وسلم وانما قال يعني النبي صلى الله عليه فإنه من فعل ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة اللي هو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم اذكروا الله عليه وسيلة فإن الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وثم قال النبي فإنه من فعل ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. فالذي يقول مثل ما يقول المؤذن ويصلي على النبي بعد الأذان ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وبعثت مقاما محمود الذي وعدته يقول النبي اللي يفعل هذا أنا يعني تحل له شفاعة يوم القيامة. هذه الطريق إلى شفاعة النبي أن تدعو بهذا الدعاء تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فإن قال أي هذا المجادل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله يقول صلى النبي أعطي الشفاعة ربنا أعطاه الشفاعة العظمى وأنا أطلبها من صاحبها ما دام ربنا أعطاه الشفاعة فأنا أطلبها من اللي ربنا أعطاه. فالجواب كيف يجاوبه؟ أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، نهاك أن تطلب الشفاعة من النبي، أعطاها هي حق له، لكن أخبره الله تبارك وتعالى بأنه يشفع في من يشاء الله تبارك وتعالى ولا يشفع إلا بعد إذن الله، ونهانا نحن أن نطلب الشفاعة منه. فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تطلبوا أحدا مع الله. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، الملائكة مش يشفعون، والأفراط يشفعون. الأفراط جمع فرط، والفرط هو الذي يعني يسبقك إلى يعني الآخرة، كما قال النبي وأنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم هنا. فالأولاد فرط، يعني أولادك الذين يموتون قبلك هذول فرط، بمعنى أنهم يعني قد سبقوك إلى الآخرة. والأطراف يشفعون، والأولياء يشفعون، الأولياء لأن أولياء الله يأخذ منهم هم يعني الصالحين من عباد الله. أتقول احنا نقول لهذا المجال إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم، إذا نروح أقول يا جبريل اشفع لي، ويا إسرائيل اشفع لي، يا إسرائيل اشفع لي، ويا إبراهيم، ويا إبراهيم اللي مت اشفع لي، ويا كذا اشفع لي وكذا، وادعوا لي. إذا حترجع ثاني، نرجع ثاني إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وإن قلت لا لا أنا ما أطلب من أولاد اللي ماتوا، ولا أطلب من الملائكة، ولا أطلب من الأولياء، إن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة، وأنا أطلبه مما أعطاه الله، إذا كذلك لا بطل من رسول، لأن الرسول بعد الوفاة لا يطلب منه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يتوسل دعائه عندما كان موجود، أما بعد وفاته فإنه لا يدعى صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا ونقل في شبهة من شبهات الحديدة، وصلى الله وسلم على رسول الله. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياك فارحمون.